يقول الذين استضعفوا لمن

وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. إلا من آمن وعمل وقالوا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في أولى شعائر صلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه.